بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس 24 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، ولازلنا في الفصل الذي عقده في القدرية، وعنون له بقوله: سئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيهم. ووصلنا إلى الأثر رقم 24 بعد 900. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي، حدثنا محمد بن سلمة، أنبأنا خصيف وابن عبد الرحمن، قال: قال عمر وابن عبد العزيز رحمه الله تعالى لغيلان، غيلان القدري مر معنا: ألست تقر بالعلم؟ أي في المناظرة الذي حدثت بينه وبين عمر رحمه الله تعالى. قال: بلى، يعني يقر. قال: فما تريد، مع أن الله عز وجل يقول: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فعندما أقر بالعلم خصم، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى احتج عليه بقول الله عز وجل: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم. فهذا كله يعني بقدر من الله عز وجل وبقضاء سبق من الله سبحانه وتعالى، من سبق له الشقاء من الله ومن سبقت له السعادة. حدثني أبي، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد هو ابن سلمة، حدثنا أبو جعفر الخطمي، قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، فقال له: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين، ويقال علي ما لم أقل. قال: ما تقول في العلم؟ قال: قد نفذ العلم. قال: فأنت مخصوب، اذهب الآن فقل ما شئت. ويحك يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدته كفرت، وإنك أن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. قال ثم قال له: تقرأ ياسين؟ قال: نعم. فقال له: اقرأ. فقرأ اقرأ ياسين والقرآن الحكيم. فقرأ غيلان فقال: ياسين والقرآن الحكيم، إلى قوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أراد الاحتجاج عليه بهذه الآية، أنه حق القول، يعني سبق القدر من الله عز وجل، أن أكثر هؤلاء لا يؤمنون. قال: قف، كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. قال: زد. قال: فقرأ: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال: قال له عمر رحمه الله: قل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات قط، وإني لأعاهد الله عز وجل ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال: اذهب. فلما ولى قال: اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح. هذا عمر رحمه الله تعالى يدعو عليه. قال: فلم يتكلم زمن عمر رحمه الله تعالى. فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك، جاء رجل لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه، يعني كان يزيد لا يهتم بهذه الأمور ولا ينظر فيها ولا يحارب رؤوس البدع. قال: فتكلم غيلان، عاد إلى الكلام في القدر. فلما ولي هشام بن عبد الملك، كان يهتم بمحاربة رؤوس البدع، أرسل إليه فقال: أليس قد عاهدت الله عز وجل لعمر ألا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا؟ قال: أقلني، يعني اعفو عني، فوالله لا أعود. قال: لا أقالني الله إن أقلتك. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قال: فقرأه. فقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: قف، على ما استعنته؟ على أمر بيده لا تستطيعه إلا به، أو على أمر في يدك أو بيدك، اذهب به فاقطعوا يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوه. فصلبه هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى، وسر أهل السنة بذلك. ودخل هشام بعض الغم من قتله، يعني خشي أن يكون قتله أو تسرع في قتله، فأرسل إليه أهل السنة يشكرونه على هذا العمل ويشجعونه ويقوونه، حتى قال بعضهم أصاب فيه والله السنة والقضية. أحد أئمة السنة أرسل إلي أن أصبت فيه السنة والقضية. وكذلك في القدر للفريابي أن رجاء بن حيا وكتب إلى هشام بن عبد الملك: بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء بأمر قتل غيلان وصالح، فوالله لقتلهما أفضل من قتل 2000 من الروم والترك. فسر أهل السنة وشجعوا هشام رحمه الله تعالى على قتله. حدثني سوار بن عبد الله حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: أنا رأيت غيلان مصلوبا على باب دمشق. حدثني أبي حدثنا إسماعيل أنبأنا منصور بن عبد الرحمن قال: سألت الحسن عن قوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك. قال: ومن رحم غير مختلف فيه. فلقنته ولذلك خلقهم. قال: نعم، خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه. وفي الأثر الله عز وجل قال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. في القدر للفريابي عن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من الكوفة وكان مجانبا للحسن، يعني يجتنبه لما كان يبلغه عنه في القدر. قلنا أن الحسن اتهمه بعض القدرية وانتحلوه أنه يتكلم في القدر وهو بريء من ذلك. قال: حتى لقيه فسأله رجل أو سئل عن هذه الآية وذكر نحو هذا الأثر، ثم قال: فكان الرجل بعد ذلك يذب عن الحسن. يعني في البداية كان يتجنبه ولا يجلس إليه ويجانبه، لما سمع منه تفسير هذه الآية وأنه يقر بالقدر وأن الله عز وجل خلق الخلق من الأزل وقدر الشقاء وقدر السعادة سبحانه وتعالى، كان يذب عن الحسن ويدافع عنه أمام الناس. حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثني أبو محزوم عن سيار قال: قال عمر رحمه الله في أصحاب القدر: فإن تابوا وإلا نفوا من ديار المسلمين. حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن عمه أبي سهيل واسمه نافع بن مالك قال: كنت مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال لي: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قال: قلت: أرى أن تستتيبهم، فإن قبلوا ذلك وإلا عرضتهم على السيف. في قوله أرى أن تستتيبهم تصريح بكفرهم، يعني أن هؤلاء كفار، لأنه لا يستتاب إلا الكافر، فما فائدة قوله أرى أن تستتيبهم إلا أنه حكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام وبعد ذلك يستتابون، فإن عادوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: ذلك هو الرأي. قلت لمالك: فما رأيت أنت؟ قال: هو الرأي، يعني الرأي أنهم كفار يستتابون وإلا ضربت أعناقهم. حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض حدثني نافع بن مالك أبو سهيل أن عمر بن عبد العزيز قال له: ما ترى في الذين يقولون لا قدر؟ قال: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. قال عمر: ذلك هو الرأي فيهم، لو لم تكن إلا هذه الآية الواحدة كفى بها، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: سمعت عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة يقول: سمعت نافع عن مولى ابن عمر يقول لأمير كان على المدينة: أصلحك الله تعالى، اضرب أعناقهم، يعني بذلك القدرية. قال: وأنا يومئذ قدري. قال: حتى رأيت في المنام كأني أخاصم إنسانا. قال: فتلوت آية، فلما أصبحت جاءني أصحابي فقلت: يا هؤلاء إني أستغفر الله وأتوب إليه. فأخبرتهم بما رأيت. قال: فرجع بعضهم وأبى بعضهم أن يرجع، يعني رجع البعض إلى مذهب أهل السنة وبقي البعض على مذهب القدرية. عبد العزيز هذا هو الماجشون رحمه الله تعالى، المتوفى عام 64 ومائة للهجرة. قال ابن معين: كان رجل يقول بالقدر والكلام ثم تركه وأقبل على السنة. إذن عبد العزيز هذا المذكور هنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلم هو عبد العزيز المعروف بالماجشون، وكان يقول بالقدر ثم تاب وأقبل على السنة ولم يكن من شأنه الحديث، فلما قدم بغداد كتبوا عنه، فكان بعد يقول: جعلني أهل بغداد محدثا وكان صدوقا ثقة. حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد العزيز وابن أبي سلم الماجشون عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعي السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما باطن الأرض فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. يعني أدخل السبابة والوسطى في فمه وجعل عليه ريقا ثم ضغطها على الأرض حتى يعني أثرت في الأرض ورقمت في الأرض رقما أو ما شابه ذلك، وقال أشهد أن هذا يعني كان بقضاء وقدر من الله عز وجل. حتى قال أهل السنة أن عسرة العاسر إذا تعسر بثوبه هذا كله بقضاء وقدر وكتاب من الله سبق. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان عن داود عن ابن سيرين هو محمد بن سيرين قال إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله عز وجل فلا أدري ما هم، يعني يخوضون فيها بالنفي والرد. حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال سمعت سالما يقول، سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال ابن عمر رضي الله عنهما من زعم أن مع الله عز وجل باريا أو قاضيا أو رازقا يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا بعثه الله عز وجل يوم القيامة فأخرس لسانه وأعمى بصره وجعل عمله هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه على وجهه في النار. والله هذا الأثر الأحق أن يقال في الصوفية وليس في القدرية أيضا، لأن كل الصوفية يزعمون أن مع الله عز وجل إله آخر ومتصرف و ولي يفتل في الكون ويوليه الله كل إنسان، قال والله الله عز وجل على منطقة فهو يتصرف بها كيف يشاء، أعوذ بالله من الخذلان. حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا عمر بن محمد حدثنا نافع قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن قوما يقولون لا قدر، قال فقال أولئك القدريون أولئك مجوس هذه الأمة. طبعا وردت لفظة مجوس الأمة بحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف. حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا عمر بن محمد حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة قوم يقولون لا قدر أولئك القدريون وأولئك سيصيرون إلى أن يكونوا مجوس هذه الأمة، فمن مرض منهم فلا تعودوه ومن مات منهم فلا تشهدوه أولئك شيعة الدجال وحق على الله عز وجل أن يلحقهم بالدجال. هذا طبعا رواه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم في السنة والبزار في مسنده، وقال هذا الكلام قد روي عن حذيفة من غير هذا الوجه ولا نعلم أحدا وصله، وسمى الرجل الذي بين عمر بن عبد الله مولى غفر وبين حذيفة إلا أبو معشر، يعني هو فيه رجل مبهم عن رجل من الأنصار. فالحديث الله أعلم أنه موقوف من كلام حذيفة رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن طريق آخر عن حذيفة ولا يثبت. ووجه تشبيههم بالمجوس أن المجوس كما هو معلوم يقولون بإله الخير أو وإله الشر أو إله الظلمة وإله النور، وهؤلاء أيضا يقولون أن الله عز وجل يخلق الخير وهم يخلقون الشر، فكأنهم جعلوا لله ندا سبحانه وتعالى وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا جعفر يعني بن زياد عن عبادة بن مسلم قال قال مجاهد لا تكون مجوسية حتى تكون قدرية ثم يتزندق ثم يتمجس. حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن منصور بن عبد الرحمن الغداني قال قلت للحسن قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قال سبحان الله من يشك في هذا كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن نبرأها قبل أن يبرأ النسمة. حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد أنبأنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن الفضل الرقاشي قعد إليه فذاكره شيئا من القدر فقال له محمد بن كعب القرظي تشهد، فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رفع محمد عصا معه فضرب بها رأسه وقال قم، فلما قام فذهب قال لا يرجع هذا عن رأيه أبدا. لو كان يعني على رأي القدرية المتمسكين بها فرأى أنه يعني كما ورد على الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن صاحب البدعة الذي يكون رأسا في البدعة ورأسا في الضلالة لا يوفق لتوبة، نعوذ بالله من الضلال. إلى هنا انتهى كلامه رحمه الله تعالى في القدرية وحكم الصلاة خلفهم. يعني استنتج من هذا الكلام أن القدرية وخاصة من نفى العلم هؤلاء كفار يستتابون وإلا ضربت أعناقهم، وأن الصلاة خلفهم لا تجوز ولا يصلى عليهم ولا تشهد جنائزهم ولا يعاد مريضهم ويهجرون ولا يكلمون. ثم عقد فصلا بعده وعنونه بقوله ما قالته العلماء في عمرو بن عبيد. أما عمرو بن عبيد فهو رأس المعتزلة وأولهم في الاعتزال كما قال عنه الإمام أحمد. وقال المروزي رحمه الله سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن عمرو بن عبيد قال كان لا يقر بالعلم وهذا هو الكفر بالله عز وجل. وقال الهروي في ذم الكلام إمام الكلام وداعية الزندقة الأولى ورأسه المعتزلة وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس. وفي المجروحين كان لعنه الله تعالى يشتم الصحابة ويكذب في الحديث. وقال سلام بن أبي مطيع لأنا أرجى للحجاج بن يوسف مني لعمرو بن عبيد، إن الحجاج بن يوسف إنما قتل الناس على الدنيا، وإن عمرو بن عبيد أحدث بدعة فقتل الناس بعضهم بعضا بسبب بدعته. وقال زكريا بن يحيى الساجي عمرو بن عبيد بن باب مات بطريق مكة سنة 43، وكان قدريا وكان داعية، تركه أهل النقل ومن كان يميز الأثر من أهل البصرة، وروى عنه الغرباء، وكان له سمت يعني مظهر حسن وإظهار زهد، فرووا عنه وظنوا به خيرا، وقد روى عنه شعبة بن الحجاج حديثين ثم تركه. هذا الحقير كان يظهر الزهد والتنسك والعبادة حتى يغش الناس، وفي ذلك كلام طيب لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث ما ذئبان جائعان، تحدث عن الذي يظهر الزهد والتنسك والعبادة حتى يغش الناس فيستمعوا لكلامه فيطلب الشرف والحرص على الدنيا بذلك، ساق كلاما طويلا في ذلك، كلام جميل جدا. وقال ابن عدي رحمه الله في الكامل في الضعفاء عمرو بن عبيد قد كفانا السلف مؤونته حيث بينوا ضعفه في رواياته وبينوا بدعته ودعاءه إليها، ويغر الناس بنسكه حتى وافى مع وفد البصرة إلى المهدي فأجازهم المهدي، فكلهم قبلوا غير عمرو بن عبيد إذا لم تعجبه جائزة المهدي. فأنشأ المهدي يقول كلكم يطلب صيدا كلكم يمشي رويدا غير عمرو بن عبيد. قال ابن عدي وللسلف في من ينسب إلى الصلاح كلام كثير، حتى قال يحيى القطان ما رأيت قوما أصرح بالكذب من قوم ينسبون إلى الخير. وكان يغر الناس بنسكه وتقشفه وهو مذموما ضعيف الحديث جدا معلن بالبدع، وقد كفانا ما قال فيه الناس. حدثني أبي حدثنا عفان حدثني همام حدثنا مطر قال لقيني عمرو بن عبيد فقال والله إني وإياك لعلى أمر واحد، قال وكذب والله إنما عنا على الأرض، قال فقال مطر والله ما أصدقه في شيء. يعني عندما لقي مطر قال له أنا وأنت على أمر واحد، يعني أنا وياك واقفين على الأرض، هو هكذا يقصد هذا الكذاب، يريد أن يموه بهذا الكلام أن أنا وياك يعني على مذهب أهل السنة، لكنه كاذب في ذلك، هو يوري تورية ويريد حقيقة قوله أني أنا وأنت نقف على الأرض على أمر واحد، فهي تورية تكلم بكلام يعني ظاهره غير باطنه. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني الحسن بن عبد الرحمن بن العريان الحارثي عن ابن عون عن ثابت البناني قال رأيت عمرو بن عبيد وهو يحك المصحف فقلت ما تصنع، قال أثبت مكانه خيرا منه. هذا الكفر الصراح بالله عز وجل، يحك آيات الله عز المصحف كي يكتب غيرها، وهذا من الذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما كانوا يكسبون. حدثني أبو سعيد الأشج حدثنا الهيثم بن عبيد الله حدثنا حماد بن زيد قال كنت مع أيوب ويونس، أيوب السختياني يونس بن عبيد وابن عون وغيرهم، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف وقفة فما ردوا عليه السلام ثم جاز فما ذكروه، يعني لم يرفعوا به رأسا ولم يردوا عليه سلاما ولم يكلموا، وهذا نهج أهل السنة في هجران أهل البدع. واليوم نرى عكس ذلك، أهل البدع يوقرون ويعظمون وهم أئمة السنة ويدافع عنهم القاصي والداني ويمجدهم لبلائهم في الإسلام، هذا شرح الصحيح وهذا شرح صحيح مسلم وهذا شرح صحيح البخاري وهذا له باع في الإسلام وهذا مؤلفاته بلغت كذا وكذا وهذا ألقي له القبول بين الناس، كل هذا لا ينفع. الإمام البربهري رحمه الله تعالى يقول يعني أن صاحب السنة لا يكون صاحب السنة إلا إذا تمسك بالسنة وإن كان كثير العلم والكتب. إن كان إنسان عنده علم كثير وكتب كثيرة وهو غير متمسك بالسنة ما تفيده هذه الكتب، لا تنفع. إنسان ينفي علو الله عز وجل وعنده من المؤلفات وعنده من الكتب وعنده من الشروح ما يعني يحمل بالأحمال على ظهور الجمال وهو ينفي علو الله عز وجل، كل علمه وكل كلامه وكل كتبه مردود عليه لا نفع فيه إن لم يكن على مذهب أهل السنة. ومن خالف أهل السنة في أصل واحد من أصولهم خرج من السنة ولا كرامة، فلا تنفعه كثرة كتبه ويقلى ويهجر ولا كرامة. في تاريخ أبي زرعة قال عيسى بن يونس: سلم عمرو بن عبيد على ابن عون فلم يرد عليه وجلس إليه فقام عنه. وفي الضعفاء للعقيلي قال الربيع بن نافع أبو توبة هو الحلبي: حدثنا أصحابنا قال لقي ثور الأوزاعي فمد إليه ثور يده فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه وقال: يا ثور، إنه لو كانت الدنيا كانت المقاربة ولكنه الدين. يقول: لأنه كان قدري، يعني لو كان لأمر أمر من أمور الدنيا ربما سلمت عليك أتقارب معك لأمر الدنيا، لكن أنت تتكلم في أمر دين، لو كانت الخصومة بيني وبينك لأجل الدنيا لسلمت عليك لأن الدنيا لا تسوى عندهم شيء، لكن الخصومة بيني وبينك لأجل الدين، لدين الله عز وجل، فلا سلام ولا كلام مع أهل البدع. وهذا النهج الحقيقي في التعامل مع أهل البدع. لكن اليوم المميعين والمرجفين والمرجئة والذين يدعون أنهم على نهج أهل السلف يوقرون أصحاب البدع ويقولون تطوى، يعني تطوى هذه السيئات في بحر الحسنات الكثيرة. والله لو كان عنده حسنات أمثال الجبال وكانت عنده سيئة واحدة في أصل الدين لن تقبل منه كل هذه الحسنات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني أشرك بالله عز وجل، نفى علو الله عز وجل، نفى كلام الله عز وجل، نفى صفات ربنا تبارك وتعالى، وتراهم يوقرونه ويحترمونه ويعظمونه ويبجلونه: الإمام الزاهد العابد المقمل الذي ملأ القمل رأسه من قال والله من ورعه. وتراهم يعني يعقدون المناظرات والجلسات في الدفاع عن هؤلاء المبتدعة، والله هم ومن يدافعون عنهم مبتدعون ولا كرامة. حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: قلت لعبد الله يعني ابن المبارك سمعت من عمرو بن عبيد يسأله: هل سمعت منه شيئا في الحديث؟ قال: هكذا بيده، أي كثيرا. قال: فلما لم تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال: لأن هذا كان رأسا، يعني سمعت منه شيئا كثيرا لكن لم يكن يسميه لأنه كان رأسا في البدعة وكانوا لا يرون الرواية عن أهل البدع. في تاريخ بغداد قال الحسن بن الربيع: كنا نسمع الحديث من عبد الوارث ابن عبد العزيز، فإذا أقيمت الصلاة ذهبنا فلم نصلي خلفه. قال: وقيل لابن المبارك: كيف رويت عن عبد الوارث وتركت عمرو بن عبيد؟ قال: إن عمرا كان داعيا. يعني عبد الوارث ابن عبد العزيز كان من علماء الحديث وكان من يعني المكثرين وكانوا يكتبون عنه الحديث، فإذا أقيمت الصلاة تركوه ولم يصلوا خلفه لبدعته. الله أعلم أيضا أنه كان يقول في القدر، لكنه لم يكن رأسا في البدعة، يعني لم يكن يدعو إلى بدعته كعمر بن عبيد، بل كانت بدعته لنفسه، ومع ذلك كتبوا عنه الحديث، فإذا أقيمت الصلاة تركوه ولم يصلوا خلفه ولا كرامة ولا نعمة عين. لكن عمر بن عبيد كان داعيا ورأسا في البدعة فلم يكتبوا عنه أبدا. وفي الكامل في الضعفاء قال نعيم بن حماد: قيل لابن المبارك: لما رويت عن سعيد وهشام الدستوائي وتركت حديث عمرو بن عبيد ورأيهم واحد؟ أيضا هشام الدستوائي كان من علماء الحديث والمكثرين لكن كان عنده شيء من القدر. فقال: كان عمرو بن عبيد يدعو إلى رأيه ويظهر الدعوة وكان هذان ساكتين، يعني هذول كانوا ساكتين ما يتكلمون ولا يدعون إلى هذه البدعة. حدثني أبو بكر الباهلي محمد بن عمرو بن العباس حدثنا الأصمعي عبد الملك بن قريب من أئمة العربية وأئمة أهل السنة رحمه الله تعالى، معروف الأصمعي، عن معاذ بن مكرم قال: رآني ابن عون مع عمرو بن عبيد في السوق فأعرض عني، قال: فاعتذرت إليه فقال: أما أني قد رأيتك فما زادني. يعني أعرض عنه لأنه يماشي صاحب بدعة. الآن الدفاع صار ليس عن صاحب البدعة بل عن السني الذي يمشي مع صاحب البدعة، أيضا كانوا يهجرونه إلى هذا الحد، كانوا يتوقون البدعة وأهلها. في الكامل للضعفاء قال إسماعيل بن إبراهيم: جاءني عبد العزيز الدباغ قال: قد أنكرت وجه ابن عون قد أنكرت وجه ابن عون، يعني كان وجهه متغيرا عليه فلا أدري ما شأنه. قال فذهبت معه إلى ابن عون فقلت يا أبا عون ما شأن عبد العزيز؟ قال أخبرني قتيبة صاحب الحرير أنه رآه يمشي مع عمرو بن عبيد في السوق. قال فقال له عبد العزيز إنما سألته عن شيء ووالله ما أحب رأيه. قال وتسأله أيضا؟ يعني وجل عند ابن عون فرأى وجهه متغيرا عليه، يعني من قلب العمي ما عطى وجه، ما من بسط في وجهه، فسأل عن ذلك. قال له شفت عم يمشي مع عمرو بن عبيد صاحب البدع. قال له لم أكن أمشي معه أن رأيي من رأيي أني أقول في القدر حاشا، لكن سألته أمر. قال يعني تزيد على أنك تمشي معه ثم تذهب وتسأله، ألا تجد أهل السنة فتسألهم؟ وفي البدع والنهي عنها لابن وضاح عن إسماعيل بن سعيد البصري عن رجل أخبره قال كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون فأعرض عني شهرين، يعني تركه شهرين لا يكلمه لأنه رآه يمشي مع صاحب بدعة. حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال كان حميد من أكفهم عنه. قال فجاء ذات يوم إلى حميد الطويل الذي يروي عن أنس بن مالك رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فحدثنا حميد بحديث. قال فقال عمرو كان الحسن يقوله. فقال حميد لا نأخذ عن هذا شيئا فإنه يكذب على الحسن، كما سبق وقلنا عمرو حميد كذاب يكذب. كان يأتي الحسن بعدما أسن، يعني بعدما كبر الحسن البصري في السن، فيقول يا أبا سعيد أليس تقول للشيء كذا وكذا للشيء الذي ليس هو من قولي؟ قال فيقول الشيخ برأسه هكذا، يعني بعدما كبر الحسن البصري وشاخ وكبر سنه ربما ضعف سمعه، فيأتي الكذاب عمرو بن عبيد يقول له أليس تقول كذا أليس تقول كذا، يكسر عليه الكلام فيهز الشيخ برأسه أي نعم، ويذهب يتلقف هذا الكلام ويكذب معه مئات الكذبات على الحسن رحمه الله تعالى. حدثني أبو معمر حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عمرو بن عبيد أليس قد نهاك أبوك أن تجالسني؟ قلت بلى. حدثني نصر بن علي حدثنا الأصمعي حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري قال ما رأيت عمرو بن عبيد ولا جالسته قط إلا مرة واحدة. قال فتكلم وطول ثم قال حين فرغ لو نزل من السماء ملك ما زادكم على هذا لعنة الله عليه، يعني لو نزل ملك من السماء بوحي من الله عز وجل ما زادكم على الكلام الذي قلته، لعنة الله على هؤلاء. قال أبو عوانة في تاريخ بغداد أبو عوانة قال شهدت عمرو بن عبيد وأتاه واصل الغزال قال وكان خطيب القوم يعني المعتزلة، فقال عمرو تكلم يا أبا حذيفة، فخطب فأبلغ ثم قال ثم سكت. فقال عمرو ترون لو أن ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء كان يزيد على هذا، يعني لو أجى نبي هل يستطيع أن يزيد على هذا الكلام لعنة الله عليهم. وفي الحقيقة كان المعتزلة بلغاء جدا وكانوا فصحاء وكانوا خطباء، ومن رؤوسهم الجاحظ معروف، الجاحظ صاحب البيان والتبيين وصاحب كتاب الحيوان وغير ذلك، هذا الحيوان الجاحظ كان من رؤوس المعتزلة أيضا وكان بليغا جدا. حدثني روح بن عبد المؤمن المقرئ حدثني حرب بن ميمون صاحب الأغمية قال رأيت عمرو بن عبيد يصلي بقومه وهو معهم في الصف، فسألت ابن فضاء فقال هذا رجل صاحب بدعة. حدثني محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا زكريا بن عدي حدثنا ابن المبارك عن حماد بن زيد عن عائذ يعني الطوسي قال قلت لعمرو بن عبيد بلغني أنك تقول من قول الحسن؟ قال فسكت. قال ابن المبارك فلقيت عائذا فسألته فقال لقيته يعني عمرو بن عبيد فسألته فقال ما أفعل. في تاريخ بغداد قال كامل بن طلحة قلت لحماد بن سلمة كيف رويت عن الناس وتركت عمرو بن عبيد؟ قال إني رأيت يعني في المنام الناس يوم الجمعة وهم يصلون للقبلة ورأيت عمرو بن عبيد وهو يصلي لغير القبلة وحده فعلمت أنه على بدعة فتركت حديثه. هذه رؤيا الصالحين يعني تفسر يعني على ذلك، رؤيا الرجل الصالح يعني جزء من أجزاء الوحي من الله عز وجل والإلهام من الله تعالى. وفي الكامل في الضعفاء قال ثابت البناني رأيت عمرو بن عبيد في المنام وهو يحك آية من المصحف فقلت له أما تتقي الله عز وجل تحك آية من كتاب الله؟ قال إني أبدل مكانها خيرا منها. وورد هذا بلفظ أنه كان في الحاضر في القضاء يعني وليس في المنام في الحياة الحاضرة. حدثني محمد بن عبد الله حدثنا زكريا بن عدي حدثنا ابن المبارك عن معمر عن أيوب قال ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط. وفي الكامل في الضعفاء عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن عبيد سئل عن مسألة فأجاب فيها وقال هذا من رأي الحسن، فقال له رجل إنهم يروون عن الحسن خلاف هذا، فقال إنما قلت هذا من رأي الحسن، يريد نفسه، يعني كان كذاب أراد أن ينحل الحسن البصري في البداية هذا الكلام، فقال هذا من رأي الحسن، يعني يقصد الحسن البصري. فلما كان أحد الحاضرين كشف زيفه وكشف كذبه وقال أن الحسن يقول بخلاف ما تقول، فحور الكلمة وقال هذا من رأي الحسن، يعني من رأيي أنا، وهذا رأي حسن من عندي، أراد أن يخرج يعني من هذا المأزق، وهم كما قلت كانوا فصحاء وبلغاء، يعني يخرجون من هذه المأزق بحسن لغتهم العربية. في تاريخ بغداد من طريق المصنف ولكنه من قول معمر، وفي المعرفة والتاريخ من طريق زكريا بن عدي، حدثنا ابن مبارك عن معمر من قوله، وفي الكامل لابن عدي عن معمر أن أيوب قال لا تعدن لصاحب بدعة عقلا، يعني لو كان عاقل لنهاه عقله عن هذه البدعة. حدثني زياد بن أيوب أبو هاشم قال سمعت سعيد بن عامر وقد وذكر رجل عمرو بن عبيد فأطراه، يعني مدحه وزاد في مدحه، كما في قول النبي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فقال سعيد بن عامر رأيت يعني عمرا وهو يخرج من دار الطيالسة وهو يقول ما طاق بأجود منه. دار الطيالسة هذا ثوب كانوا يلبسونه مشتهر في ذلك الزمان، كأنه يعني من وسط الإنسان إلى الأعلى، كأنه كالإزار أو كالجاكيت في زماننا أو كذلك، وله كالقبعة، فكان هذا الطيلسان يلبسونه في ذلك الزمان. قال سعيد وليس هكذا كان يقول يونس وابن عون. حدثني أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا سعيد بن عامر حدثنا أبو بحر البكراوي قال قال رجل لعمر يعني ابن عبيد وقرأ عنده هذه الآية بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فقال له أخبرني عن تبت يد أبي لهب كانت في اللوح المحفوظ، قال ليست هكذا كانت، قال وكيف كانت، قال تبت يد من عمل بمثل ما عمل أبو لهب لعنه الله. فقال له الرجل هكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة، فغضب عمرو فتركه حتى سكن، ثم قال له يا أبا عثمان أخبرني عن تبت يد أبي لهب وتب كانت في اللوح المحفوظ، فقال ليس هكذا كانت، قال فكيف كانت، قال تبت يد من عمل بمثل عمل أبي لهب، قال فرددت عليه قال عمرو إن علم الله ليس بسلطان، إن علم الله لا يضر ولا ينفع، وهذا كفر صراح. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا سعيد بن عامر حدثنا سلام بن أبي مطيع قال قال سعيد لأيوب يا أبا بكر إن عمرو بن عبيد قد رجع عن قوله، قال سلام وكان الناس قد قالوا ذلك تلك الأيام إنه قد رجع، فقال أيوب إنه لم يرجع، قال له بلى إنه قد رجع، قال إنه لم يرجع، قالها غير مرة، ثم قال أيوب أما سمعت إلى قوله، يعني في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه وإنه لا يرجع أبدا، يعني هؤلاء أصحاب البدع والرؤوس في البدع لا يرجعون عن أقوالهم. في قوله السابق إن علم الله لا يضر ولا ينفع قال أبو حفص فذكرت لوكيع بن الجراح فقال من قال بهذا القول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال رجل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه، فقال كذب عمرو. وفي تاريخ بغداد قال سلام بن أبي مطيع قال لأيوب كيف تثق بحديث رجل لا تثق بدينه، يعني بذلك عمرو بن عبيد. وفيه عن يونس قال كان عمرو يكذب في الحديث، وقال نعيم وسمعت ابن عيينة مرارا يقول حدثني عمرو وكان كذابا. وفيه قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن عمرو بن عبيد فقلت له ليس بشيء لا يكتب حديثه، فأومأ برأسه أي نعم، فقلت قوم يرمون بالقدر إلا أنهم لا يدعون إليه ولا يأتون في حديثهم بشيء منكر كقتادة بن دعامة السدوسي وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وأبي هلال وعبد الوارث بن عبد العزيز وسلام بن مسكين، فقال هؤلاء الثقات. قال علي بن المديني وذكر عمرو بن عبيد فقال ليس بشيء ولا نرى الرواية عنه. وعن عبد الله بن أحمد قال كان أبي يحدثنا عن عمرو بن عبيد وربما قال رجل لا يسميه ثم تركه بعد ذلك فكان لا يحدث عنه، يعني ضرب على حديثه كله بعد ذلك. حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قيل لأيوب السختياني إن عمرا روى عن الحسن أنه يقول لا يوجد السكران من النبيذ، قال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يوجد السكران من النبيذ. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا سعيد بن عامر عن سلام هو ابن أبي مطيع قال كنت أمشي مع أيوب في جنازة وبين أيدينا ثلاثة رهط قد كانوا مع عمرو بن عبيد في الاعتزال ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوا، قال فقال لي أيوب من غير أن أسأله لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه، لا ترجع إلى السنة 100%. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو داود عن حماد قال سمعت أيوب يقول ما كان بهذا الفتى بأس حتى أفسده عمرو بن عبيد، يعني ابن أبي نجيح، عبد الله بن أبي نجيح. في القدر للفريابي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال رأيت ابن أبي نجيح قائما في المنارة قال ما لقيت شيئا ما لقيت من القدر، يعني من الحديث في القدر والخوض فيه. حدثني أحمد الدورقي حدثنا أبو داود عن حماد بن زيد قال كنا نذكر عمرا عند أيوب وما يروي عن الحسن فيقول كذب. حدثني أحمد حدثني أبو داود حدثنا عبد الله بن بكر عن ابن عبد الله المزني وكان عندنا من خيار الناس قال ما كان أحد أحب إلي من عمرو وكنا نحب أن نتشبه به في حياة الحسن، قال فإني لا أذكر أول يوم تكلم فيه قال فتفرقنا عنه، قال فما كنت أحب أن أكلمه، لما كان يظهر النسك والزهد في العبادة كانوا يحبونه ويحبون أن يتشبهوا به، فلما تكلم في القدر مباشرة تفرقوا عنه، قال فلقيني يوما في زقاق فلم أقدر أن أتوارى منه، يعني طريق ضيق ما بقى أحسن أتوارى منه لا في دخلي لا من هون ولا من هون، صار مواجهة وجه لوجه، قال فقمت فلما نظر إلي قال لا تخف ليس ها هنا أيوب ولا يونس، لأن أيوب ويونس كان من أشداء في السنة، كان هذا الكلب الحقير عمرو بن عبيد يخاف منهم. حدثني أبو يحيى البصري عن عدي بن الفضل قال كلمت يونس بن عبيد في عبد الوارث قال فقال رأيته على باب عمرو بن عبيد جالسا لا تذكره لي، يعني عدي بن الفضل كلم يونس بن عبيد في شأن عبد الوارث بن عبد العزيز فقال لا تذكره لي أبدا، رأيته جالسا على باب هذا المبتدع. يونس بن عبيد كان من أهل السنة الأشداء على أهل البدع، رأى مرة ابنه خارجا من بيت صاحب بدعة فقال يا بني لأن تلقى الله زانيا سارقا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان، أن تلقى الله عز وجل بجريمة وكبيرة الزنا وكبيرة السرقة أحب من أن تلقاه بقول صاحب البدعة، لأن تلك حد من حدود الله، إن أقيم عليك الحد فهو طهارة وكفارة لك وإن تبت منه يتوب الله عز وجل عليك، لكن هذه البدعة تبقى بك حتى تخرجك من الإسلام بشكل كامل. حدثني محمد بن عباد حدثنا سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري اذهب بي الى عمرو بن عبيد، وذلك قبل ان يعرفه قبل ان يعرف انه من اهل البدع، فذهبت بي اليه فكلمه او جعل يساله فكان عمر اتقاه، فكان عمرا اتقاه، يعني عرف انه الثوري وعرف منه الثوري فصار يتقي بالكلام، فلما كان بعد قال لي من ذاك الذي جئتني به، فقلت سفيان الثوري، قال لو علمته لاخذته، يعني لو عرفت أنه سفيان الثوري كنت تكلمت أكثر حتى يعني وقع شيء بقلبه وضله عن الطريق وجيبه لصفنا، إنما ظننته أنه من أهل المدينة الذين يأخذون الناس من فوق، يعني ظن في رجل من أهل المدينة الذين يعني يتكبرون أو يتعالون على الناس. حدثني محمد بن صالح مولى بني هاشم البصري حدثنا إسماعيل بن جعفر الهاشمي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عباد بن منصور قال سمعت أنا وعمر بن عبيد من الحسن تفسير هود والرعد، فلما كان بعد ذلك فإذا هو قد أخرجها أكثر مما سمعنا، فقلت له يا أبا عثمان سمعت أنا وأنت من الحسن فما هذه الزيادة، قال هذا كلام قد زدته أرقق به قلوبهم، يعني زاد على كلام الحسن كلاما من عندي، قال يريد أن يرقق قلوب القوم، وثبت لدينا أنه كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يكذب على الحسن. حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن حماد بن زيد قال سمعنا أيوب السختياني يقول ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط، سبق هذا الأثر. حدثني أبو عمرو محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أنبأنا زيد بن الحباب حدثني يحيى بن زكريا الباهلي قال رأيت عبد الله بن الحسن بمكة وابنيه محمد وإبراهيم أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره والشيخ يخفق، يعني يخفق رأسه من شدة النعاس، فقلت الوضوء أيها الشيخ؟ فقال عن من؟ فقلت أخبرني عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال إذا نام وهو جالس يتوضأ. والمعروف عندنا في المذهب وفي السنة المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخفق رؤوسهم في المسجد بين بعد صلاة المغرب بين المغرب والعشاء، ثم يقومون ويصلون العشاء في جماعة مع النبي ولا يجددون وضوءهم. هذا يكذب عن الحسن رحمه الله تعالى، يقول أن الحسن قال إذا خفق رأسه ونام وهو جالس أنه يعيد الوضوء. فقال ابنه أحالك على نبيل، يعني أحالك على رجل النبيل على الحسن البصري. فقال والله ما أنت نبيل ولا عمرو بن عبيد نبيل، أخبرتني أمي أنها رأت الحسن بن علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامان وهما جالسان ثم يقومان فيصليان ولا يتوضأان. هذا معروف عند أهل السنة. حدثني هارون بن سفيان حدثني إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال قال لي أبي يا بني لا تسمع من عمرو بن عبيد واسمع من عمرو بن قهرمان آل الزبير، وهو أبو يحيى البصري الأعور قهرمان آل الزبير، ويقال وكيل آل الزبير مولاهم، والقهرمان هو المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه. وقال أبو زيد قال قهرمان وقرهمان مقلوب، وهو بلغة الفرس القائم بأمور الرجل، يعني قهرمان آل الزبير القائم بشؤونهم والمتوكل عنهم ومصرف أعمالهم. حدثني محمد بن علي الوراق حدثنا خالد بن خداش حدثنا بكير بن حمران قال كنا عند ابن عون فقال له رجل ما تقول في كذا وكذا؟ قال لا أدري. قال كان عمرو بن عبيد يقول عن الحسن كذا وكذا. قال ما لنا ولعمر، عمرو يكذب على الحسن. حدثني أبو عبد الله البصري الكريزي حدثني أبو يعقوب المديني مولى عبد الرحيم بن جعفر الهاشمي حدثنا عثمان بن عثمان قال كنا عند معاذ بن معاذ فذكر عمرو بن عبيد أو ذكر عمرو بن عبيد، قال ذكر حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند عمرو بن عبيد فقال لو سمعته من أبي بكر ما صدقته. حديث عن أبي بكر عن النبي قال لو ذكر له أو سمعه من أبي بكر مباشر لم يصدقه، والله والنبي صلى الله عليه وسلم سماه بالصديق. ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتبيته، وفي نسخة أخرى ما اجتنبته، وإذا لقيت الله عز وجل قلت على ذا فطرتنا، يعني يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقله ورأيه الفاسد. ومن المعروف أن هؤلاء المعتزلة كانوا يقدمون العقل على النقل. في تاريخ بغداد عن عبيد الله بن معاذ العنبري قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن عبيد يقول، وذكر حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه الحديث، فقال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، الأعمش أحد رواة الحديث، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا، لعنه الله لعنا كبيرا. يرد حديث النبي الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه، قال فيرسل إليه الملك فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هو ينكر هذا، هو ينكر هذه الجزئية من الحديث أنه يكتب الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد من حين يكون الإنسان في بطن أمه، فهو ينكر ذلك، ولأنه بالأساس ينكر القدر لعنه الله تعالى، ويرى أن الفطرة أن الإنسان يعني يقول لا قدر ويفعل ما يشاء. حدثني هارون بن سفيان حدثني عبد الملك بن قريب الأصمعي حدثنا سليمان بن المغيرة عن يحيى البكاء قال كانت رقاع تأتي الحسن من قبل عمرو بن عبيد فيها مسائل، فإذا علم أنها من قبله لم يجب عليها، يعني حتى الحسن البصري كان لا يجيب على أسئلته لأنه يعلم أنه يكذب عليه رحمه الله تعالى. طبعا حديث ابن مسعود هذا من أشد الأحاديث على أهل القدر، قلنا هو العمدة في الباب، هو حديث الترمذي عن ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، هذان الحديثان هما العمدة في باب القدر عند أهل السنة، وكان أهل البدع يردون هذين الحديثين. عند اللالكائي يعني قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتاب تأويل مختلف الحديث حكى عن أبي الهذيل العلاف أنه لما روي له عن عبد الله بن مسعود هذا الحديث فقال وكذب عبد الله بن مسعود على رسول الله وكذب أبو الهذيل الكافر الجاحد لعنه الله تعالى، يعني حتى كان يكذب عبد الله بن مسعود. انقضى ذكر عمرو بن عبيد لعنه الله تعالى. بعد ذلك كتب المصنف ثلاثة آثار ولم يعنون لها رحمه الله تعالى. في الأثر الأول قال حدثني أبو عبد الله السلمي قال سمعت أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وهو يقول في السجن في دار عمارة بن حمزة، هاي أول ما سجن الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، وأخرجوا القيد من رجله وكان حلق القيد واسعا لو تركونا بلا قيد ما خرجنا إلا بأمرهم، وكانوا شفعوا له في تلك الليلة أن يخرج القيد من رجله، فأرادوا أن يأتوا بحداد فأخرجوا رجليه من القيد بغير حداد، وذاك من سعة الحلق، حلق التي كانت موضوعة في رجله. طبعا المصنف أتى بهذا الأثر عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بعد نقل أقوال السلف في إمام المعتزلة حتى يبين لنا الفارق بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وموقف أهل السنة من اتباع السنة، وموقف المعتزلة من رد السنة. الإمام أحمد هنا كان في بداية المحنة، وكان في بداية القول بخلق القرآن، ولم ينتشر هذا القول كثيرا ربما، ويعني كان لا يرى الخروج إلا مع القدرة، يعني ثبت عنه رحمه الله تعالى تكفير من قال أن القرآن مخلوق، والمأمون كان يصرح أن القرآن مخلوق، فيعني تكفير الإمام أحمد المأمون هذا شيء مفروغ منه، لا يجادل فيه إلا جاهل. لكنه هنا يقول لو تركونا بلا قيد ما خرجنا إلا بأمرهم، يعني يريد بذلك اتباع السنة والصبر على جور الولاة وعلى جور ولو ظهر كفرهم إلا بشرط القدرة، يعني لابد من القدرة على جهادهم والقدرة على إزالتهم حتى يخرج عليهم الإنسان. أما إذا ظهر كفرهم وليس عندنا قدرة نهائيا، يصبر الإنسان حتى تكون لنا القدرة. وعندما خرج أحمد بن نصر الخزاعي وخالف شرط القدرة ولم تكن عنده قدرة على الخروج على المأمون وعاجله المأمون وقتله، ماذا قال عنه الإمام أحمد؟ لم يقل تسرع ولم يقل خالف السنة، قال رحمه الله ما أسخاه لقد جاد بنفسه، فأقره الإمام أحمد على ذلك، وكان جمع بعض السلاح وجمع بعض الرجال يريد الخروج والإنكار عليهم بقوة السلاح. فالمصنف ساق هذا الأثر والله أعلم ليبين موقف أهل السنة وإمام أهل السنة من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني في عدم الخروج على ولي الأمر ولو ارتكب كفرا بواحا، إلا أن يكون ينضم إليه شرط القدرة وإزالة هذا الكافر، وبين موقف أهل البدع من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد قول النبي ورد قول الصحابة رضوان الله عليهم. حدثني أبو عبد الله قال قلت لعلي بن الجعد في حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأمرهم في التواضع أو نحو ذلك، فقال أبو ريحانة إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ويحب أن يكون شكله حسنا وكذا من يعني أو كما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، فأبى أن يقول الله عز وجل جميل وقال إنه يحب الجمال. وهذا الأثر خرجه المصنف في رقم 510 هذا رواه أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي ريحانة، ويشهد له ما رواه مسلم من حديث ابن مسعود بلفظ قريب منه. ولفظ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عقبة بن عامر سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة أو ريحها ولا يراها، فقال له رجل من قريش يقال له أبو ريحان يا رسول الله إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى لأحبه في علاقة صوتي وفي شراك نعلي. يعني إنسان مزوق كثير، بحب الزوق بكل شيء، بحب الأمور تكون ضابطة على 24، حتى شراك النعل بيحب يكونوا يعني ممكن يكون على نفس لون الثياب على نفس لون الحذاء، علاقة الصوت يحبها، حتى علاقة الصوت يحبها أن تكون مزوقة ومنمقة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا ليس من الكبر، ليس ذلك الكبر إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا الزوق والجمال هذا شيء الله عز وجل يعطيه للإنسان، فالله عز وجل جميل يحب الجمال، ولكن الكبر الكبر المذموم من سفه الحق وغمص الناس بعينيه، يعني بيطلع الناس هيك بمؤخرة عينه ويحتقرهم ويزرم، هذا هو الكبر. أما الإنسان إذا كان يحب أن يكون مزوقا في كل شيء فهذا الزوق من الله عز وجل يعطيه للإنسان. فهنا شاهد الكلام أن علي بن الجعد رفض أن يقول إن الله جميل، رفض هذا القول، لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضرب على حديثه، لم يعد يروي عنه شيئا، وقال لعبد الله ابنه لا تروي عنه شيئا. كلام أئمة الجرح والتعديل في ذلك أو نكمل الأثر، قال قلت له إني أفزع أن أضرب على إن الله جميل، قال أسكت، فرددت عليه مرارا فأبى أن يقوله وكان يحدث به عن عبد المجيد بن بهرام. فعلي ابن الجعد كان يحذف هذه اللفظة من الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل، كان يقول فقط إن الله يحب الجمال، فكان يضرب على هذه اللفظة. أما علي بن الجعد كلام أئمة الجرح والتعديل فيه كثير. قال أبو زرع الرازي كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن علي بن الجعد ولا سعيد بن سليمان، ورأيته في كتابه مضروبا عليهما. وقال زياد بن أيوب كنت عند علي بن الجعد فسألوه عن القرآن فقال القرآن كلام الله ومن قال مخلوق لم أعنفه، فقال ذكرت ذلك لأحمد فقال ما بلغني عنه أشد من هذا، يعني ما بلغني عنه شيء أشد من هذا، يعني أشد من ضربي على قولي إن الله جميل. كان لا يكفر من يقول بخلق القرآن، هو كان يقول أن القرآن كلام الله حقيقة ويقف ويقول غير مخلوق، لكن إذا قال إنسان عنده أن كلام الله غير مخلوق لا يعنفه ولا يتعرض له بسوء. لكن الوارد على أهل عن السلف وعن أهل السنة أن من قال القرآن مخلوق لابد أن نصرح بكفره، ومن لم يكفره فهو كافر. إذن هو لم يكن يعنف أن من يقول القرآن مخلوق لا يعنفه ولا يرد عليه، وهذا لا يصح، بل من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر. وقال أبو زرعة كان أحمد لا يرى الكتابة عنه ورأيته مضروبا عليه في كتابه. وقال يحيى بن زكريا النيسابوري سمعت زياد بن أيوب يقول سأل رجل أحمد بن حنبل عن علي بن الجعد فقال الهيثم ومثله يسأل عنه، فقال أحمد أمسك أبا عبد الله، فذكره رجل بشر وقال أحمد ويقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى هذا الرجل علي بن الجعد كان يقع في بعض الصحابة ويقع في معاوية ورمي بالتشيع، يعني كان والله أعلم كان يسب معاوية وروي عنه أنه كان فيه شيء من التشيع. فقال زياد بن أيوب كنت عند علي بن الجعد فسألوه عن القرآن فقال القرآن كلام الله ومن قال مخلوق لم أعنفه، قال فذكرت ذلك لأحمد فقال ما بلغني عنه أشد من هذا. وقال زياد بن أيوب أيضا سأل رجل أحمد عن علي بن الجعد فقال الهيثم ومثله يسأل عنه، فقال أحمد أمسك، قال فذكره رجل بشر فقال أحمد ويقع في الصحابة، يعني ذكر عند أحمد وذكروه بالشر وأساءوا الكلام فيه، ثم بعد أن سكت قال أحمد وعلاوة على كلامكم وذكركم له أنه يقع في الصحابة ويسبهم. وقال العقيلي قلت لعبد الله بن أحمد لما لم تكتب، المصنف مصنف الكتاب عبد الله بن أحمد، لما لم تكتب عن علي بن الجعد؟ قال نهاني أبي وكان يبلغه عنه أنه يتناول الصحابة. وقال أبو جعفر العقيلي قلت لعبد الله بن أحمد بن حنبل لما لم تكتب عن علي بن الجعد؟ فقال نهاني أبي أن أذهب إليه وكان يبلغه عنه أنه يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال سألت أحمد بن حنبل عن علي بن الجعد فقال ثقة أكتب عنه وإن كان حديثه قليلا عنده نتف حسان، هكذا قال. هذا في بادئ الأمر، أما بعد أن تبين منه أنه لا يعنف من قال بخلق القرآن ولا يكفر من قال بخلق القرآن، وقال له اضرب على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل، فضرب على حديثه بعد ذلك كله. سمعت أبا زرع قال سمعت أحمد بن حنبل يقول كتبت عن علي بن الجعد حديث أبي غسان ومحمد بن مطرف كله، فكتب عنه ثم بعد ذلك ترك الكتابة عنه رحمه الله تعالى. الأثر الثالث الذي ساقه المصنف هنا ولم يعنون له حدثني أبو عبد الله حدثنا بقية، بقية هو ابن الوليد وهو مدلس رحمه الله تعالى، وهنا عن صفوان بن عمرو، والعنعنة من المدلس غير مقبولة. عن شريح بن عبيد عن كعب أنه كان يكره أن يجامع الرجل جاريته أو زوجته في السفينة ويقول إنها تجري على كف الرحمن عز وجل، هذا من ورعه رحمه الله تعالى. إثبات الكف لله عز وجل ثابت، هذا لا خلاف عليه عند أهل السنة. الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن، هكذا لفظ الحديث، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. إلى هنا انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في عمرو بن عبيد وهذه الآثار الثلاثة التي ساقها بعد ذلك، ثم عقد فصلا جديدا عنونه بقول إثبات العينين لله عز وجل وما ورد في الدجال وصفته نتابع في المجلس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.